ايوه قال لك واحد النهار جحا وابنه كانوا يحاضروا روحهم به يقضوا المدينة، راكبوا فوق الحمار ومشاو. في الطريق عقبوا على الدوار صغير والناس بدأت تخزر فيهم وتحكي مع بعضها بعض. واحد يقول شوفوا هذا الزينة المعذبة حاملة على ظهرها راجل وابنه، قولوا هذا الشيء مش عيب. أما لا كي قربوا دوار واحد آخر جحا قال لابنه أنزل وتمشى قدامي. دخل الدوار والناس تشوف. واحد قال شوفوا ذا الراجل والله ما يستحي على عرضه، لكن الحمار في قرضه ومخلي ابنه يتعب في كراعيه. من ثم لما كانوا قريب يوصلوا للدوار الثالث جحا قال لابنه أنت اركب وأنا نمشي، ممكن هكذا مع هم يقولوا علينا. دخلوا ولقاه شي قاعدين يشوفوا، سمعوا واحد يقول شوفوا هذا الذر كيفاش هذا ما يحشمش، هو قاعد مرتاح فوق البهيم وباباه كبير في العمر راه يتعذب في الوطا. جحا عافو قال لابنه انزل ذرك حتى واحد ما يركب. كي لاحقوا المدينة لقى شي بداو يضحكوا، شوفوا هذا الهبال عندهم حمار وجاو على رجليهم. الحصول جحا كراه وباعوا الحمار باه يتهناو منه.